الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء الإنسان من صلصال

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى القارئ الشيخ حمد الزامل الذي تلا علينا من صور القمر والرحمن والواقعة والنصر.